خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من وصايا الحكماء: لا يعجبنك إكرام من يكرمك لمكانتك أو لسلطانك، فإن السلطان أوشك أمور الدنيا زوالا. ولا يعجبنك إكرام من يكرمك لمالك، فإن المال يتلو السلطان في سرعة الزوال. مثل من أمثال الشعوب، مثل أيرلندي يقول: ثلاثة أشياء لا يمكن أن يتعلمها الإنسان: الكرم، الشعر، والصوت الطرب. ما رأيكم؟ وهل تذكرون من أمثالنا الشعبية ما يؤيد هذا المثل أو يعارضه؟ علم الكروان. الكروان اسم شائع لجنس من الطيور يتميز بسيقانه الطويلة وريشه اللامع مع علامات سوداء متنوعة على الظهر والأجنحة. له عدة أنواع، من أشهرها كروان الماء، والذي يتميز بمنقار طويل مقوس يصل طوله إلى 15 سنتيمترا. يعيش هذا الكروان على سواحل ومستنقعات نصف الكرة الشمالي، يسبح جيدا في الماء، ويهاجر شتاء إلى المناطق الدافئة في نصف الكرة الجنوبية. هناك أيضا الكروان الجبلي والصحراوي، والذي يتميز بسيقان غليظة وعيون صفراء جاحظة ومنقار بطول الرأس مدبب الطرف ومقوس قليلا. لا يظهر الكروان الجبلي والصحراوي إلا عند حلول الظلام، يتميز بصوته الجميل والذي يسمع في جوف الليل، خاصة في الليالي المقمرة. أمانة علي يا ليل طول، وهات العمر من الأول. علم كارم محمود. كارم محمود علم من أعلام فن الغناء العربي الأصيل، اشتهر بجمال صوته وعذوبته وبقدرته على أداء كل ألوان الغناء. ولد بدمنهور في عام 1922، درس بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وقبل تخرجه عام 1944 كانت الإذاعة المصرية قد اعتمدته مطربا وخصصت له وصلتين غنائيتين كل أسبوع. بدأ مشواره مع الشهرة انطلاقا من البرامج الغنائية الإذاعية العديدة التي شارك فيها، كما كان له الدور الغنائي الرئيسي في أوبريتات الشيخ سيد درويش التي أعادت الإذاعة إنتاجها. في مجال السينما شارك في نحو 16 فيلما، منها شادية الوادي، معلش يا زهر، عيني بترف، ولسانك حصانك. من بين مئات الأغاني والقصائد التي شدى بها لا تنسى له أمانة عليك، على شط بحر الهوى، عنابي، والنبي يا جميل، وعلى ورق الوردة. في 15 من يناير عام 1995 انتقل الكروان الطيب الفنان كارم محمود إلى رحمة ربه عن حوالي 73 عاما. يا سيدتي يا سيدتي، أنت مخطئة، فأنا حائز على دكتوراه في الموسيقى ولست طبيبا. ولهذا قصدتك يا سيدي، فأنا أسمع طنينا في أذني بصورة دائمة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.